لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 21 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الإسلام وأركانه وما يتعلق بذلك واليوم هو اليوم الأول من شهر رجب الفرد عام 35 و400 هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحديثنا سيكون عن الإيمان وقد تحدثنا في المجلس الماضي وقلنا إن الدين كله ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان إسلام وإيمان وإحسان فأما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة وأما الإيمان فهو الأعمال الباطنة وأما الإحسان فهو الدرجات العليا التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى والدين كله هذه الثلاث الدين كله هذه الثلاث اللهم صل على سيدنا محمد قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران في هذين البيتين ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أركان الإيمان الستة وهذه الأركان هي التي ذكرها جبريل عليه السلام أو ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام في الحديث الطويل الشهير الذي رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن وهذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى وهذه أشهر رواياته ولكن له روايات أخرى كثيرة حيث يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه فقال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال قال أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا الحديث له طرق وروايات وكذا، وفي الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وهذا معنى قول الناظم في آخر الأبيات: والدين ذي الثلاث وليس ذي الثلاث، لأنها ليست حرف جر بل هي معناها هذه الثلاث، والدين هذه الثلاث، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث هي ديننا، وهنا بين أن الإيمان ما ذكرت لكم. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء في القرآن ما يفيده، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما القدر فقد جاء منفصلا في سورة النجم: إن كل شيء، في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا الحديث بين لنا أن الإيمان يقف على خمسة أركان، ومعنى ذلك أن من كفر بركن من هذه الأركان الست، على ستة أركان، أن من كفر بركن من هذه الأركان الستة فقد كفر ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تؤمن به، توحده، تعلم أنه هو الخالق الرازق المدبر للكون، وتوحده بتوحيد القصد والطلب والمعرفة والإثبات. فمن شك في وجود الله، أو شك في صفة من صفاته المعروفة المتواترة، أو شك أن هناك إله غير الله، أو أن أحد يستحق غير الله عبادة، أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا كافر لا لا نصيب له في الإسلام ولا عذر له بالجهل. فإن ثلاثة أمور هي أساس الإسلام كله، ولا يمكن لامرئ أن يشك فيها، وهي التوحيد، توحيد الله، والنبوءات، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء عليهم السلام، والمعاد. وهذه الثلاث عليها يدندن القرآن، خاصة الآيات المكية. الآيات المكية أبدت وأعادت في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، والمقصود هنا وحدانيته في العبودية، وإلا فالربوبية كان العرب في الجملة لا يناقشون فيها، كما بينا ذلك مرارا وتكرارا، بمعنى أنه لا يجوز أن يعطى أحد، أن تصرف لأحد صورة من صور العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يصلى له، أو يصام له، أو يدعى، أو ينذر له، أو ما إلى ذلك من العبادة التي ذكرها إلا الله سبحانه وتعالى. والتوحيد والنبوءات، فإن العرب كانوا ينكرون النبوءات ولم يكونوا يؤمنون بنبي من الأنبياء. نعم، كانوا يقولون إنهم من أبناء إبراهيم أو إسماعيل عليهم السلام، لكن قضية النبوة وما إلى ذلك الأمور ما كان عندها، ما كان عندهم معرفة بها، لأنهم كانوا أميين ولم يكونوا أهل كتاب، ولذلك كان العرب يحترمون أهل الكتاب لكونهم عندهم من العلم ما ليس عندهم. فالقرآن أبدى وأعاد في تثبيت النبوات، وأبدى وأعاد في ذكر جملة من الأنبياء. والمعاد وهو البعث بعد الموت، فهذا كان العرب ينكرونه. العرب كانوا يعتبرون أنه لا يوجد، لا يمكن أن نعيش. كانوا يقولون إنما لا يمكن أن نعيش بعد الموت، إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع، هذا هو الحياة. ولذلك إذا رثوا إنسانا مات يذكرون أمجاده وكذا وكذا، ويقول سقط الغوادي قبره ومد، ولا يذكرون أي شيء من الآخرة. هذا كان غالب عقيدة أغلب العرب. نعم كان بعض العرب يؤمنون بشيء من المعاد، حتى إن بعضهم كانوا يربطون فرس الفارس عند قبره، يعني على أساس أنه سيأتي يوم ويخرج من قبره ليقاتل، يعني كانوا يؤمنون بالمعاد بصورة ساذجة هكذا. إذن المعاد والحياة بعد الموت لم تكن من الأمور التي يعتقدها العرب، حتى إن أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظمة نخرة ففتتها هكذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذه بعد موتها؟ فقال: نعم، ويبعثك ويعذبك ويدخلك النار. فنزل قول الله عز وجل قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن كان العرب يشككون في البعث بعد الموت ويناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالقرآن أبدى وأعاد في تثبيت هذه العقيدة، وبين أن هناك حسابا، وأن الخلق يقتص منهم، بل وذكر التفاصيل في أشراط الساعة، ثم الموت، ثم الحياة بعد الموت، ثم كيف يدخل الناس الجنة ويدخل أهل النار النار بالتفاصيل. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر جملة أيضا من هذه الأمور التي لها تعلق بالغيب، والإيمان بالغيب جزء عظيم من الدين. وهناك فرق بين الخرافة والإيمان بالغيب، وفرق كبير بين الأمرين. فإن كل مسلم مؤمن يؤمن بكل ما جاء من الغيوب في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والآيات هذا المعنى كثيرة أيضا. فإذا الإيمان بالغيب جزء عظيم من الدين، وهو الامتحان. وإلا فإنك لو سئلت عن أمور تراها بعينك فإن الامتحان هاهنا، فإنك تسأل عن أمور تراها، لكن الامتحان أن تصدق النبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في أمور لم ترها فتؤمن بها لأنه قالها. وهنا يظهر إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قيل له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب في هذه الليلة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، قال: هو قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أصدقه، لأني أصدقه بأعظم من ذلك في الوحي الذي يأتيه من السماء. فهنا يظهر المؤمن الصادق من الكاذب، ولذلك لقب الصديق منذ تلك اللحظة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به أيضا، فهو رسول الله وأبو بكر فيما ذكر بعض أهل العلم. فإذا اللهم صل على سيدنا محمد، يؤمنون بالغيب ومن الغيوب التي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل أشراط الساعة، ومن الغيوب التي ذكر لنا أيضا أحوال القبور وما فيها من سؤال منكر ونكير، وكيف تتحول القبور إما إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن الغيوب التي أخبرنا الله عز وجل بها صلى الله عليه وسلم، كيف نبعث بعد الموت، وكيف نحشر غرلا بهما عراة في صعيد واحد، وكيف نجمع، وكيف ننتظر أن نحاسب تحت الشمس، وكيف نذهب إلى الأنبياء النبي تلو النبي حتى نصل إلى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يشفع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم شفاعته الكبرى، وكيف أنه بعد ذلك يحاسب الناس بين شقي وسعيد، وتتطاير الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه والعياذ بالله بشماله أو من وراء ظهره والعياذ بالله، وكيف يخاطب الله عز وجل العباد ويطلعهم على ذنوبهم ومعاصيهم، فمنهم من يسترها عليهم، ومنهم من يغفرها لهم، ومنهم من يفضع على رؤوس الأشهاد، وكيف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون في أهل النار الشفاعات المعروفة، وذكر أحوال أهل النار وما هو فيه من الكرب والضنك، وذكر أحوال أهل الجنة، وذكر الحوض الذي يشرب منه أهل اليمين، وكيف يذاد عنه المبتدعة والضالون والمنحرفون، وكيف إذا دخل الناس الجنة كيف ينظرون في وجه الرحمن عز وجل، وذكر الحور العين والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة ويخدمونهم، والنعيم المقيم وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها من الغيب الذي لا نعلمه لولا أننا قرأناه في كتاب الله وفي السنة الصحيحة لما آمنا به، بل لو أن أحدا أخبرنا به دون أن يكون ذلك في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة لكان إيماننا به من جنس الإيمان بالخرافات. ولذلك الناس وسط، وأهل الإسلام وسط بين طرفين، طرف الجفاة الذين ينكرون الوحي وينكرون الغيوب، ومنهم من يؤمن بالوحي لكنه يضيق الإيمان بالغيب ويزعم أنه لا يؤمن إلا بالأمور المحسوسة، ولذلك ينكرون كثيرا من المعجزات والكرامات وما إلى ذلك. وهذا حال كثير من الذين تأثروا بالفكر الغربي، وبين طائفة من الخرافيين الذين يؤمنون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وذاك كحال كثير من الشيعة والمتصوفة وغيرهم من الملل الذين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات التي يجدونها في الكتب وليس عليها أثارة من علم. فأهل الإسلام وسط، وسط بين هاتين الطائفتين. إذن الإيمان، الإيمان يقول الإيمان حتى يأتي على الوزن، الإيمان جزم بالإله والكتب. وأما الكتب فالمقصود بها هاهنا كل كتاب ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وثبت بالسنة النبوية المطهرة الصحيحة. فأما الكتب التي ذكرت في ذلك فالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم. وقد يزيد البعض صحف موسى، ولكن صحف موسى بالغالب هي التوراة. فالمقصود أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده، على أنبيائه عليه الصلاة والسلام، كتبا فيها هدى ونور، وفيها الخير والرشاد، وأن تلك الكتب تكلم الله عز وجل بها وأنزلها عن طريق الوحي أو عن طريق المباشرة. فموسى عليه السلام سلمه الله عز وجل التوراة بيده، كتب له الوحي بيده وسلمها له، وبقية الأنبياء أعطاه الله عز وجل الوحي بطريقة قد لا نعلمها، ولكننا نؤمن أنها من عند الله. فمن أنكر أن يكون التوراة قد نزل على موسى، وأنكر أن يكون الإنجيل قد نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنكر أن يكون الزبور قد أوحي به إلى داود عليه السلام، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الكتب التي نراها بين أيدي أهل الكتاب اليوم، فهذه الأسفار والكتب نؤمن أنها فيها حق وباطل. قال تعالى تقريرا للإيمان بالكتب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وموسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فهذا إيمان بكل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأثبت أن التوراة فيها هدى ونور، وأنه أنزلها على موسى عليه السلام يحكم بها. وقال سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه، ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإذا وقال سبحانه وتعالى: وآتينا داود زبورا. وأيضا الأحاديث بهذا المعنى كثيرة. فإذا الإيمان بهذه الكتب جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا القرآن الحقيقة، أن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك الكتب لم يبقى فيها حق، لم يبقى فيها، يعني اختلط حقها بباطلها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من التوراة في صحف مع عمر رضي الله عنه تلون وجهه وغضب وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. بمعنى أنني أنا جئتكم بالهدى والنور، فكيف ترجع وتنظر في هذه الكتب؟ ومع هذا فلا حرج في النظر في هذه الكتب لمن فهم كتاب الله وعرف ما فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولو أبلغ عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فجوز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عن بني إسرائيل. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله إن هذه الكتب التي في أيدي أهل الكتاب اليوم هي حق وباطل، فكل ما فيها يوافق ما عندنا فنحن نؤمن به ولا نشك في صدقه، وهذا كثير موجود يعني. وكل شيء يناقض ما عندنا فنحن نرفضه قولا واحدا، كما ينسبون لبعض الأنبياء الفواحش والأمور غير المعقولة، وكما يذكرون بعض الحقائق التي تخالف ما عندنا في القرآن وفي السنة الصحيحة، فهذه كلها نرفضها ونقول إنها إما من تحريفاتهم وإما مما أخطأوا فيه. وهناك تفاصيل دقيقة لم ترد عندنا، كأعمار بعض الأنبياء وقصصهم وأسماء بعض أبنائهم وزوجاتهم وتفاصيل في تعاملاتهم معنا، فإن أسفار أهل الكتاب فيها كثير من هذا. والحق أنك إذا نظرت في كتب أهل الكتاب تجد الكثير من الأمور التي هي حق وتوافق ما عندنا، وليست مقتصرة على التوراة والإنجيل والزبور، فهناك كتب كثيرة خاصة اليهود. وقد صدق الله سبحانه وتعالى وأصدق الحاكمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين حيث سماهم ضالين، سماهم مغضوبا عليهم، وسمى النصارى ضالين، فإن اليهود فعلا عندهم من العلوم ما ليس عند النصارى، فعندهم التوراة وعندهم المدراش وهو تفاسير التوراة وفيها أمور كثيرة يعني، وعندهم الهاغادا وهي القصص الكثيرة التي هي أصل الإسرائيليات التي في كتب التفسير، وعندهم التلمود وفيه فقههم وفيه قصص كثيرة، منها قصص موجودة في التوراة وفي الكتابات المقدسة، ومنها قصص غير موجودة أو تفاصيل غير موجودة. ويزعم اليهود أن التلمود هو التوراة الشفهية التي أوحاها الله عز وجل إلى موسى ولم يكتبها، وأن التوراة هي التوراة الكتابية التي كتبها له وأعطاه إياه. والنصارى أيضا ليس لديهم الإنجيل فقط، بل هم يؤمنون بالتوراة وبما عند اليهود، كما أن عندهم العديد من الأسفار التي ليست عند غيرهم، خاصة الكاثوليك والأرثوذكس، فلهم كتب كثيرة يبغونها عن أحبارهم ورهبانهم، وعندهم أناجيل كثيرة لا يعترفون بها وفيها من الحق ما ليس في الأناجيل المعروفة، ويسمونها الأناجيل الأبوكريفية يعني غير معترف بها، مع أنها يعني ليس لديهم حقيقة، ليس لديهم ضابط في الاعتراف بإنجيل أو رفضه، ولذلك تجد في الأناجيل غير المعترف بها حقا لا يوجد في المعترف بها، وعندهم كتب كثيرة حقيقة أهل الكتاب. بل وأكثر من ذلك، هناك طوائف في العالم ليست لا من اليهود ولا من النصارى، وعندهم أيضا أسفار وكتب لعلهم ورثوها عن الأنبياء عليهم السلام. فهناك طائفة في فلسطين تسمى السامرة، وهؤلاء ليسوا يهودا وإن كانوا يتبعون موسى عليه السلام، ويقول نحن سامرة لسنا يهودا ولا نصارى، نحن سامريون، ويؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بنبيين بعد موسى عليه السلام، يقول كل من جاء بعده لا نؤمن به. وتوجد طائفة في العراق يسمون الصابئة المندائيين، وهؤلاء يؤمنون بأن نبيهم هو يحيى عليه السلام، ولهم كتاب يسمى كنز ربه يعني الكنز الكبير، وفيه أيضا قصص وحكم وكذا عن يحيى عليه السلام، ويلبسون البياض دائما. فهؤلاء أيضا كان المسلمون يعاملون على أساس أنهم أهل الكتاب. ويوجد المجوس الذين في فارس الذين كانوا يقدسون النار، فهؤلاء أيضا في يدهم كتاب، وهذا الكتاب فيه بشارات بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأعظم من ذلك أن الهندوس الذين في الهند بيدهم كتاب وفيه بشارات بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت هذه الأمور بعيني، يعني رأيتها في العديد من الكتب. وبالجملة فنحن لسنا مأمورين بالإيمان بهذه الكتب لأنها ليست لا نعرفها، لكن لا نصدق ولا نكذب. فما ليس ما لا يخالف ما عندنا لا نصدقه ولا نكذبه. فهذه هي طريقة الإيمان بهذه الكتب. قال الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أهل الكتاب، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما قالوه وهم يعلمون. فإذا والآيات بهذا المعنى كثيرة. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن وقالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يكذبون. والمعنى الآيات بهذا المعنى كثيرة. فإذا بين الله عز وجل لنا أن أهل الكتاب حرفوا وكذبوا وأنهم استحفظوا على كتاب الله. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن قال عن القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر القرآن تعهد الله بحفظه، وأما كتب أهل الكتاب فلم يتعهد بحفظها، إنما أمرهم أن يحفظوها فضيعوا ولم يحافظوا على كتاب الله عز وجل. على أن الله سبحانه وتعالى لم يحافظ عليها. لماذا؟ لأن لها فترة معينة ثم تنتهي صلاحيتها، وقد انتهت صلاحيتها مع مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت صلاحيتها وانتهى الأمر بها. جيد، هذا ما يتعلق بالإيمان بالله والكتب. كان علي أن أثبت الرسل أولا ثم الكتب. وأما الرسل إيمان بالله وملائكته الأملاك، نعم الأملاك. وأما الملائكة فلا شك عندنا معاشر المسلمين في وجودهم، وهم مذكورون في كتاب الله عز وجل تارة بالجملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة خلقوا من نور كما ثبت في الحديث الصحيح، خلقهم الله عز وجل من النور ولم يخلق فيهم شهوة. فالملائكة لا ليس فيهم شهوة العصيان أصلا، إنما خلقوا وطبعوا على ذكر الله والتسبيح والتهليل وعبادة الله سبحانه وتعالى. ومنهم طوائف عديدة كما ثبت كما في القرآن: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والآيات الأخرى، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا إلى آخره. هؤلاء كلهم ملائكة. وثبت أن منهم ملائكة كبارا عظاما، فمن ذكر باسمه في كتاب الله وفي القرآن وفي السنة المطهرة الشريفة الصحيحة فيجب علينا أن نؤمن به باسمه، كجبريل عليه السلام وميكائيل أو ميكال عليه السلام وإسرافيل عليه السلام. وهناك أنبياء أخر كملك الموت وبعضهم يسمي عزرائيل ولم يثبت ذلك، وملائكة لم يذكر الله عز وجل اسمه ولا ذكره نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نؤمن بهم بالجملة، ونؤمن بمنكر ونكير، ونؤمن بمالك خازن النار قال: يا مالك ليقضي علينا ربك، ونؤمن برضوان خازن الجنة، ونؤمن بمنكر ونكير الذي يسأل في القبر، ونؤمن بالملائكة الذين يكتبون علينا الحسنات والسيئات. الملائكة كثرة جدا جدا، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت المعمور الذي يوازي الكعبة في السماء يدخله كل يوم 50,000 سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ثانية. هذا فقط البيت المعمور. فكيف بملايين ملايين الأنبياء الملائكة الذين في الكون؟ فنحن نؤمن بهذا، وكل من أنكر ملكا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، وأما من أنكر غيرهم مما ورد في السنة فإن كان في السنة المطهرة الصحيحة فهو ضال ولا نقول كافر، وإن كان في السنة الضعيفة فنحن لسنا مأمورين أن نؤمن بما في السنة الضعيفة. فإن كان هناك أنبياء ورد أسماؤهم في الإسرائيليات أو في الأحاديث الضعيفة أو ما إذا ما نصدق ولا نكذب ولسنا مأمورين بأن نؤمن بذلك على القاعدة المعروفة. فإذا هذا ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام. والله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ويقول سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ويقول سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكما قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستكبرون لا يسألون لا يسألون. إذن هذا ما يتعلق بالأنبياء بالملائكة، ويعني يمكن أن نحفظ يعني أن نذكر تفاصيل كثيرة، ولكن حقيقة المجال لا يسمح لتفصيل في هذا كثيرا. والرسل والأملاك مع بعث القوم الرسل، وأما الرسل وهم الأنبياء ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم على أضرب، وقد ورد أنهم من الكثرة بمكان. قال الله سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وقال سبحانه وتعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أن الله أنزل هؤلاء الرسل حتى لا يبقى للإنسان حجة ولا يقول يا رب يعني أنت لم تبين لي ولم يأتني أحد يبين لي إذن كيف أؤمن. لا، قطع الله عز وجل ما من أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أرسل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله سبحانه وتعالى لم يقص علينا كثيرا من الرسل، وقد ثبت في حديث أبي ذر كان إسناده في نظر أنهم 25,000 نبي، وأن الرسل منهم على عدد أهل بدر 314، الرسل من ضمن الأنبياء 314، والمذكورون في القرآن كله 26 رسولا ونبيا، المذكورون في القرآن 26 رسولا ونبيا. وقد كنت جمعت رسالة وسميتها ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها، واشترطت أن لا أذكر إلا من ثبت في القرآن والسنة الصحيحة إما تصريحا أو تلبيها، فجمعت حوالي 30 اسما وذكرت حتى الذين لمح الله عز وجل إليهم ولم يذكر أسماءهم، واستخرجت أسماءهم من أسفار أهل الكتاب من كتب أهل الكتاب. وعموما هؤلاء الأنبياء هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، وهم الذين يرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق، وهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على البشر من المرض ومن المحن ومن تسلط الأعداء عليهم، ولكن لا يجوز عليهم أن يكذبوا ولا أن يخونوا الأمانة ولا أن يصيبهم من الأمراض التي تنفر الناس عنهم، كما يرد في بعض الإسرائيليات أن أيوب عليه السلام مرض حتى نفر منه الناس، وأن ريحه كانت منتن حاشا وأن الدود خرج من حاشا. كل هذا لا يمكن أن نؤمن بهذه الخرافات، هذه خرافات ما لا يمكن لله عز وجل أن يهين نبيا لهذه الدرجة حتى ينفر الناس منه وهو مأمور بدعوتهم. واضح يا أخوان؟ إذن هذه كلها من الأمور التي تستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين، الدين هو الدين الواحد الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخص الله عز وجل 5 أنبياء بأن جعلهم من أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. وخص البيت الإبراهيمي بخصيصة لم يخص بها غيره، ولذلك بعد أن ذكر الله عز وجل إبراهيم أبدأ وأعاد في ذكر أبنائه من بني إسرائيل عليهم السلام، ثم ختم ذريته بالبيت الإسماعيلي وهو على يد سيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبوة ختمت بالنبوة والرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نفرق بين أحد من هؤلاء الأنبياء، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم بالبينات وأيدناه بالروح القدس، ولو شاء الله ما قتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتل ولكن الله يفعل ما يريد. وأما قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان به، وإلا فقد فضل الله بعضهم على بعض كما في هذه الآية. ولا شك أن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وأفضلهم على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا. فنحن مأمورون بأن نؤمن بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم منزهون عن الكذب وعن الخيانة وعن خسيس الذنوب والمعاصي وعن كبائرها، ونؤمن أنهم معصومون فيما بلغوه عن الله عز وجل، وأنهم معصومون عن كبائر الذنوب والمعاصي، واختلف الناس في بعض الصغائر وما إلى ذلك، ولكن باتفاق العلماء أنهم معصومون عن خسيس الذنوب الصغيرة. ونؤمن أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على دين واحد وهو الإسلام، وإنما يختلفون في التشريعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله عز وجل فرق بينهم في الشرعة والمنهاج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء وإخوة لعلات، دينهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فهذا ما يتعلق ب الأنبياء. ما الفرق بين النبي والرسول؟ شو أن النبي هو الذي أعطاه الله عز وجل رسالة ولم يأمره بتبليغها، والرسول من أعطاه الله رسالة وأمره بتبليغها. وقد ناقش بعض أهل العلم هذا التعريف وقالوا هذا بعيد، فإذا كان أحد العلماء يذم إذا قصر في تبليغ الدعوة فكيف بنبي من الأنبياء؟ ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الأنبياء، شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الرسول من أرسله الله بشريعة وأمره بتبليغها، وأن النبي من لم يستقل برسالة وإنما كان على رسالة سابقة، ككثير من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، فإنهم كانوا على الشريعة الموسوية ولم يخرجوا عنها، بخلاف موسى عليه السلام فقد استقل بالرسالة، وأيضا استقل عيسى بالرسالة، واستقل محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهكذا. وهذا التعريف أقرب، هذا التعريف أقرب للصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا الإيمان بالإله والرسل والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرون،